هذا سائل يقول: ما حكم العمل في محل لبيع المناديل والحافظات علما بأن أكياس وأن أكياس ها أكياس هذه المناديل قد يكون عليها صور للنساء؟ الأصل فيها الإباحة، لكن على كل حال إن استطعت أن تكون هذه ما هي ظاهرة ويتناولها من يريدها للحاجة لا حرج إن شاء الله. هذا سائل يقول: عندنا في بلادنا في يوم العيد يهنئون بدلا عن قول تقبل الله منك ومني ومنك أو كذا، يقولون عيدكم مبارك أو عيد مبارك، هذا صحيح؟ لا حرج فيه، المعايدات أصلها الأصل فيها الإباحة، الألفاظ الشرعية الصحيحة لا حرج فيها ومنها. وإن كان الصحابة كان إذا التقى بعضهم قال تقبل الله منا ومنكم أو منا ومنك، ولو قال عيدكم مبارك أو مبارك عليكم العيد لا حرج فيه. هذا يسأل: ما هي العلامات التي يعرف المرء بها أن عمله قد قبل أو هو مردود عليه؟ نسأل الله العافية. قد مضى الجواب عن هذا في أثناء الكلمة، وقلت أن من علامات ودلالات ذلك أن المرء يتابع العمل الصالح بأعمال صالحة، وكونه يقصر لا يعني أنه مردود العمل، إذ القبول والرد عند الله جل وعلا، ولا يدري المرء قبل منه أو لم يقبل، لكن يرجو من الله جل وعلا القبول، ويطلب منه جل وعلا التوفيق للأعمال الصالحة. قال الإمام ابن رجب رحمه الله كما في جامع العلوم والحكم: من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته، في حال شدته. يسأل الله العبد دائما أن يعينه وأن يسدده وأن يوفقه. نعم. يقول: ما هو القول الصحيح في السعي بين الصفا والمروة في طواف الإفاضة؟ الحاج إن كان تلبس بأحد الأنساك الثلاثة، الإفراد أو التمتع أو القران، فإنه يلزمه سعي الحج، يلزمه سعي الحج. والناس في هذا على أقسام: المفرد إن قدم إلى مكة فطاف طواف القدوم ثم أراد أن يسعى سعي الحج، فهنا قدم سعي الحج جاز له ذلك، وبقي عليه طواف الإفاضة وطواف الوداع إن أخره، إن تأخر يعني من الخروج، ولا سعي عليه لأنه قد سعى. المتمتع يأتي بعمرة يتحلل بعدها ثم يتلبس بالحج وعليه طواف الإفاضة وسعي الحج ثم آخرا طواف الوداع. والقارن أيضا إذا ما قدم فطاف طواف القدوم لأنه أهل بعمرة وحج، وله أن يقدم السعي سعي الحج ويبقى عليه كما يبقى على المفرد، أو أن يؤخر السعي فيطوف طواف الإفاضة وسعي ويسعى سعي الحج. لعل هذا الذي يقصده السائل، والله أعلى وأعلم. قال: ما نصيحتكم الذين يرمون الشرك الأكبر على علمائنا الذين أجازوا الاستعانة بالجن المسلم. يعني هل هناك أناس يقولون أن هؤلاء مشركون؟ من قال بهذا؟ على كل حال، مسألة الاستعانة بالجن وإن قال بها بعض أهل العلم، إلا أن الصحيح أنه لا تجوز الاستعانة به، صحيح أنها لا تجوز الاستعانة به، لأن هذا الجان كيف لك أن تصدقه؟ كيف تستعين به؟ أما أن تقول أنا أخرجه من المريض فيسلم على يدي فأستعين به، فهذا أمر قد أجبنا عنه وبينا بطلانه في أكثر من مرة في دروسنا، وقلت إنه لا يجوز تصديقه، وأقل أحوال هذا الجان المتلبس بالإنس أنه مرتكب لكبيرة إن كان مسلما، وهو فاسق بهذا الفعل. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكيف لك أن تتبين صدق هذا الجان من عدمه؟ لا تستطيع. لما؟ لأنهم عالم غيب ونحن عالم شهادة، والأمر لا يقوم على التجارب، يقول جربنا فوجدنا، لا يمكن. التجارب في هذا الباب مرفوضة، كما قلت اختلاف العالمين، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وإذا ما كان فاسقا قلت فلا يجوز ماذا؟ تصديق هذا تنزلا، أن يكون المتلبس بالإنس من الجن المسلمين، وهم أعني هؤلاء هذا العالم عالم الجن يتلذذون ويستلذون بمخاطبة الإنس لهم، كما أنك تتشوق لسماع قصص الجان وأحاديث الجان، فيقول البعض أنا قلت له فقال لي وأجبته وأجابني، ها، وكان معه في هذا الإنسان أخوه وأمه وأخته وجده وجدته وقبيلته، كل هؤلاء القوم في إنسان واحد، كيف صدقته؟ السؤال كيف صدقته؟ هو أعطاك خبرا صحيح؟ هذا الجان أعطاك خبرا أنه كذا وهو وفلان وفلان وفلان، كيف صدقت؟ خبر يحتمل الصدق ويحتمل ماذا؟ الكذب. أليست القاعدة أنه لا تقبل أخبار المجاهيل؟ كيف بهذا؟ أنت لا تراه ولا تعرف كنهه. زد على هذا ما يترتب وراء هذا من الأشياء والأخطاء، إذ أنه قد يقول له إنما تلبسته بسبب أنه فعل كذا، أو سحره فلان، أو أعانه فلان من العين، أو أصابه فلان بكذا، صحيح؟ فتبنى على هذه الأقوال الأحكام، ويترك الناس الصواب والسنة في هذا الباب، ويصدقون الجان في أقواله وهذيانه. الجن، السؤال هل هو عالم أو تلبس بالإنس الآن أو من سابق؟ موجود، موجود من سابق؟ أما كان في عهد النبوة كانوا موجودين؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا إيش؟ قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، الآيات. فالجن موجود منذ ذلك العصر ومن قبل، والمرة التي كانت تصرع دعت النبي، طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام قال تصبرين ولك الجنة؟ قالت نعم، لكن أدعو الله لئلا أتكشف، فدعا الله فصارت لا تتكشف إذا ما أصابها شيء من ذلك. فيا إخوة الاسترسال في هذا الباب بتره هو الصواب، قراءة القرآن، الأدعية الصحيحة الثابتة، والعلاجات الثابتة الصحيحة في السنة فقط، حتى القراءة على الماء. حديث القراءة على الماء والنفث فيه لا يصح، حديث أبي داود. وتوسعت الناس في فهم حديث كلوا الزيت وادهنوا به، فصار إذا ما جئت إلى هذا القارئ التاجر المتاجر بهذه المهنة يقول لك ماذا؟ هذا زيت مقري عليه، ومع الزيت لابد إيش؟ لعقة عسل، إلا قارورة عسل، هذا بكذا وهذا بكذا، وهذا تجارة صحيح؟ ثم يقول أنا ما آخذ. هو ما يأخذ لكن أنت تشتري. أحدهم اختلف، يقال على العامية يقال الحقن صب أو حقنا، أحدهم قال صبه، الثاني قال احقنه، وكلها المرد واحد، هو ما أخذ لكنه باعك ألف، ها لف عليك وأخذ ما في الجيب. فانتبه، ولا ينبغي الاسترسال وتصديق الجان، تستعين به ثم يقول لك هذا فيه مس، هذا فيه سحر، هذا فيه عين، هذا فيه كذا، مو تصدقه؟ يصدق ولا ما يصدق؟ يصدق. فانتبه أيها المحب في الاسترسال. ومن قال، وأنا أعرف من قال بهذا من أهل العلم سواء ممن سبق أو من المعاصرين، إلا أنه قول مرجوح ضعيف اجتهد صاحبه فلم يصب. هم قاسوا أن الاستعانة بالجن المسلم كالاستعانة بالإنس المسلم، لو كانت الصورة كذلك لقلنا بالجواز، لكن الفرق بين، هم عالم غيب وأنتم عالم شهادة. ولذا افترق، والله جل وعلا يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث إيش؟ لا ترونهم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل إيش؟ أن تقوم من مقامك. نعم. قال يا شيخ ما هي النصيحة لبعض الشباب عندنا في تونس اشتغلوا بقضية العذر بالجهل وامتحان الناس بها وامتحان أهل السنة بها؟ هو بس ليست القضية هذه في تونس، هي في تونس وفي غير تونس، لماذا حصرها السائل فيها؟ من المهم أن تعلم أيها المحب أن مسائل الشرك والكفر سواء الأكبر والأصغر قد بينها علماء أهل السنة في مصنفاتهم ومؤلفاتهم وشروحاتهم ودروسهم وغير ذلك. فما كان من شرك أكبر قالوا وشرك ماذا؟ أكبر. وما كان من الشرك الأصغر قالوا إنه شرك أصغر، فلم يخالفوا أو لم يختلفوا في هذا، وإنما وقع بين بعض علماء أهل السنة. انتبه، لا أتكلم عن علماء البدع الذين أقحموا أنفسهم في الباب لينفذوا من خلاله إلى تكفير المجتمعات. أقول حصل خلاف بين أهل السنة ابتداء في بعض المسائل في الإعذار، هل يعذر أو لا يعذر، لا أنهم اختلفوا أن هذا من الشرك أو ليس من الشرك. انتبه، هذا من الدقة بمكان. هو لم يخالف أن الطواف ودعاء الميت من الشرك الأكبر بالله جل وعز، دعاء الميت والاستغاثة به من دون الله من الشرك الأكبر، سواء من قال بالعذر أو من لم يقل به، يعني قال بالعذر بالجهل أو من لم يقل بالعذر بالجهل كلهم متفق على أن هذا من ماذا؟ من الشرك. اختلفوا فقط هل هذا يقام عليه الحكم ابتداء أم يعذر حتى يبين ثم يقام، فهم؟ فلما هذا التناحر؟ وهذا قول لأهل السنة وهذا قول لبعض أهل السنة، إلا أن التحقيق هو القول الذي يقول بالعذر على تفصيل فيه. واضح؟ لماذا يمتحن الناس؟ هم أرادوا بهذا تقول أو لا تقول. جاءني شاب أظن حدثتكم بهذا من مضى في وقت مضى، وهؤلاء يتكررون في إحدى البلدان من بلاد القوقاز، وهو متشبع بمسائل تكفير الناس، هذا شرك هذا كفر لماذا يكفر إلى آخره. أناقشه أناقشه، قلت يا أخي أنا صاحب الشبهة أنت صاحب الحق، أعطيني الآن الأجوبة على ما أورد عليك، أنت صاحب هداية وأنا صاحب شبهة، فأجبني. طبعا لا أجوبة عنده. قلت منذ متى أنت الله هداك إلى هذا المنهج الذي تظن أنه الصواب؟ قال منذ 4 سنوات. هو لا يتجاوز 23 سنة، حدث 24 25. منذ متى؟ قال منذ 4 سنوات. قبل هذه الهداية ماذا كنت تظن نفسك؟ كنت مسلما ولا كافرا؟ قال مسلما. طيب الآن بعد أن هديت كما تظن، ماذا تعتقد في نفسك فيما مضى؟ هل أنت من المسلمين أم من الكافرين؟ سكت، ما استطاع أن يجيب، مسكين. ماذا تعتقد في أبويك؟ سكت، لا يعتقد إسلامهما. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ في بعض البلدان بارك الله فيكم الذي قبعت عليها الشيوعية أو الاتحاد السوفيتي سابقا، كانت الناس تقتل لأنها تقول أنا مسلمة، الرجل يقتل لأنه قال أنا مسلم بس، لعله لا يعرف من الإسلام إلا الاسم، وكان يتمسك بإسلامه وهذه الهوية حتى على ماذا؟ على قتله. فتأتي أنت الآن تحرص كل الحرص مع أنه كبت وكتم هذه المدة الطويلة، أنت تحرص كل الحرص لإخراجه من الإسلام الذي صبر على القتل دونه، ما هذا الحرص؟ هل الواجب أن تخرجه أو أن تصحح له؟ إذا كنت داعية خير، إذا كنت تريد الخير للغير، همك ما هو؟ إصلاح الناس أم إخراجهم إلى الظلمات ورميهم في ماذا؟ في أسفل السافلين. هل هكذا دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت له يا بني دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام ابن القيم وغيره كانت من شقين: دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، ولهذا بعث معاذا وبعث غيره: إنك تقدم قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، والثانية دعوة المؤمنين لأن يثبتوا على الدين، دعوة المؤمنين لأن يثبتوا على الدين، ما دعوة المؤمنين لأن يخرجوا من الدين؟ ففرق بين الأمرين. أما من عرف الدين والتزمه وصار من أهله فابتدع فيه بدعة فهنا يجب أن يبين له ما وقع فيه، فإن أصر فيلحق بأهل الأهواء، هذه مسألة أخرى. واضح؟ فلا تشغلوا أنفسكم بمثل هذه الإشغالات وتعلموا العلم الصحيح، ستقفون إذا ما تعلمتم وتضلعتم من العلم الصحيح عرفتم بعد ذلك من الذي يعذر ومن الذي لا يعذر. قال السائل: أنا شاب سلفي ومن الله علي بطلب العلم والحمد لله، ولكني أحيانا إذا ما اختليت بنفسي عصيت ربي، فهل هذا نعم يخاف مني، فهل هذا وما هو السبيل إلى ترك هذا؟ إيش فهل هذا إيش آخر نفاق؟ نعم. قد ذكرنا غير مرة بأن المرأة يجب أن يحاسب نفسه وأن يخوفها بالله، وأن الله جل وعلا مطلع عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويقول جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويقول جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فيجب على الإنسان أن يستحضر ذلك وأن يتذكر ذلك، وأن يكون بين حبه لله محبا له جل وعز أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين، وكذلك أن يرجوه ويؤمل فيه جل وعز مع الخوف من الله جل وعز، الخوف الذي يجعلك تهرب إليه لا منه. ففروا إلى الله، من خاف من شيء هرب منه، إلا أن الله جل في علاه إذا خفته هربت إليه. وكما قلت، كلما كنت من الله أقرب كنت عن مساخطه أبعد. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أليس كذلك؟ فهذا مسطر، ليس هي عملية نظرية تكتبها فقط، هي عملية أيضا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. يا أخي تذكر أن الله جل وعلا مطلع عليك، هنا المجاهدة الحقيقية في كبح جماح النفس وتطلعاتها وشهواتها، كبتها بالحق. فهذا الأخ السائل نقول له: يجب عليه أن يكون قريبا من الله، وأن يجدد التوبة والأوبة إليه سبحانه، وأن يرجوه، وأن يقوم بين يديه جل وعلا في الثلث الأخير من الليل. فهو القائل جل وعز: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فيدعوه جل وعز ويرجوه ويجاهد نفسه على أن يفارق هذه الأفعال التي قد يقع فيها، وسيجد بإذن الله إن صدق مع الله سيجد لذة الابتعاد، سيجد لذة الابتعاد عن هذه الآفات المهلكات. نسأل الله العافية والسلامة، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: هل يجوز لي الترخص بالرمي في أيام التشريق بعد صلاة الصبح نظرا لعدم وجود مواصلات بعد الزوال بالنسبة للمتعجلين العاجزين عن السير على القدمين؟ أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فرمى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن زالت الشمس. وجاء أيضا هذا أعني الرمي بعد الزوال عن الخلفاء الراشدين، فلم يرمي أحد منهم قبل الزوال، وهكذا فعلت أمهات المؤمنين اللاتي حججن، وهو المأثور عن جمع كبير غفير من الصحابة وعن التابعين أن الرمي بعد الزوال. وعليه فإن الرمي قبل الزوال لا يصح، ومن رمى قبل الزوال فقد أوقع العبادة في غير محلها، وإن كان باقيا في منى في أيام التشريق وجبت عليه الإعادة، وإلا وجب عليه ماذا؟ أن يكفر عن ذلك الخطأ، وأن يجبره بدم يذبح على فقراء مكة فيوزع. أما التعليل بقوله نظرا لعدم وجود مواصلات بعد الزوال للمتعجلين العاجزين، فالعاجز قد خفف الله عنه العاجز عدم القادر على المشي خفف الله عنه، فله أن يوكل إن ضاق به الأمر، أما أن يرمي قبل الوقت فلا. وضح؟ وعلى من فعل أن يكفر عن هذا المحظور. نعم. هذا سائل حقيقة السؤال يعني فيه تلعثم كثير، يقول لقد أحلله، أظن أحللت قصده، أحلله برمي الجمرة، أحللت برمي جمرة العقبة فقط لقول الشيخ الألباني رحمه الله، بعدين وأن لم يحلق وأن لم يذبح، ثم ذكر في الفقرة التي بعده عليه أن يطوف طواف الإفاضة قبل الغروب، وتبين أن هذا الحديث ضعيف أو منكر كما نص على هذا العلماء، فهل إحلال برمي الجمرة فقط صحيح؟ أنه يوجد من أنكر علينا قالوا أنت تأخذ نصفا من كلام الشيخ وتترك الشيخ. على كل حال من فعل وتحلل برمي الجمرة لا، يعني الأصل وجماهير العلماء على أن التحلل الأول يقع باثنين من ثلاثة، والقول بأن الرمي يحل به المرء تحلل الأول وإن لم يأتي بالبقية التحلل الأول الأصغر قول قوي، فلو سأل السائل قبل أن يفعل قلنا لا تفعل إلا اثنين من ثلاثة، ولو فعل فتحلل بعد الرمي قلنا جاز لك ذلك. وأما الحديث الطواف قبل أن تغيب الشمس أو الغروب فهو حديث منكر كما بين ذلك العلماء الإمام أبو داود وغيره. وقول الإخوة تأخذ أنت تحذف كلام الشيخ أو كذا تأخذ نصفا، ما ينبغي للإنسان أن يكون هكذا يأخذ ما يروق له ويترك ما لا يروق، ينبغي له أن يبحث عن الدليل وعن الصواب. الشيخ رحمه الله اجتهد وتتبع الدليل والصواب قدر استطاعته، فأصاب في جملة كثيرة كبيرة، نعم، وخولف في جملة مما ذكر، والأمر هذا الحمد لله يعرف أهل العلم، تحفظ للشيخ مكانته، وما كان فيه لم يصب أو لم يصب فيه الصواب أو لم يوفق فيه للصواب يعذر الشيخ فيه ويفتى بما هو يوافق الدليل إن شاء الله. نعم. طيب نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات